والمؤمنون هم أصحاب اليمين، ولهذا تجد الكافر دائما يفضل اليسار لأنه أهل اليسار وأهل الشمال، فهو من أهل اليسار في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. إذن كل هذه الأمور ابدأ فيها باليمين، وكذلك غيرها مما يقصد به التكريم، كل شيء للتكريم فإنه يبدأ فيه باليمين لأن اليمين أكرم وأفضل. أما اليسار فبالعكس، وسيأتي إن شاء الله السلام عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا مسائل ذكرها النووي رحمه الله في باب البداءة باليمين فيما يقصد به الإكرام، وذكر عدة مسائل ومنها مسح الحجر الأسود، وكذلك الركن اليماني يمسح باليمنى، وكذلك إذا لم يستطع الإنسان مسحه فإنه يشير إليه ويكون ذلك باليد اليمنى وليس باليدين جميعا كما يفعله بعض الناس. نشاهدهم يستقبلون الحجر الأسود فيشيرون إليه باليدين جميعا، ولكن السنة باليد الواحدة فقط. أما ركن اليماني فإن استطعت أن تستلمه يعني تمسحه باليد فافعل، وإلا فلا تشير إليه لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أشار إليه. ثم ذكر المؤلف أشياء مما تقدم فيه اليسار، قال كالانتقاط والبصاق فإنه يكون باليسار. الانتخاب يعني إذا استنثر الإنسان ليخرج ما في أنفه من الأذى فإنه يكون باليد اليسرى، وكذلك لو أراد أن يمسح المخاط فإنه يكون باليد اليسرى، وكذلك دخول الخلاء والخروج منه. دخول الخلاء يقدم الرجل اليسرى، وأما الخروج منه فقد سبق أنه يقدم الرجل اليمنى، وكذلك إذا خرج من المسجد فإنه يقدم الرجل اليسرى، وكذلك إذا أراد أن يخلع النعل أو أن يخلع الخف أو أن يخلع الثوب أو أن يخلع السراويل فإنه يبدأ بإخراج الرجل اليسرى، وتكون اليمنى هي الأولى تنعل واليسرى هي الأولى تخلع. كذلك بالسنجة يكون باليد اليسرى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي الرجل بيمين لأن اليمين محل الإكرام ويؤكل بها ويشرب بها فينبغي إبعادها عن القادورات. وكذلك كل شيء مستقذر فإنه يكون باليد اليسرى، وأما اليمنى فهل يكون فيه الإكرام ولغيره مما لا إكرام فيه ولا إهانة. فاليسرى تكون للأذى واليمنى لما سواه. واعلم أن الناس عندما خرجت الساعات التي تعلق باليد صاروا يلبسونها باليد اليسار من أجل أن تبقى اليد اليمنى طليقة ليس فيها ساعة يتأذى بها الإنسان عند الحركة، لأن حركة اليمنى أكثر من حركة اليسرى، ويحتاج الإنسان الحركة في اليمنى أكثر، فكانوا يجعلونها في اليد اليسرى لأن ذلك أسهل، ولأنه إذا كانت اليد اليمنى هي التي يكون فيها العمل غالبا ربما تتعرض الساعة لشيء يضرها، فلذلك جعلوها باليسار. وقد ظن بعض الناس أن الأفضل جعلها في اليمين بناء على تقديم اليد اليمنى، ولكن هذا ظن ليس مبنيا على صواب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم بيمينه ويتختم أحيانا بيساره، وربما كان تختمه بيساره أكثر ليسهل أخذ الخاتم باليد اليمنى من اليد اليسرى. والساعة أقرب ما تكون للخاتم، فلا تفضل فيها اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى، الأمر في هذا واحد، إن شئت باليمين وإن شئت باليسار كل هذا لا حرج فيه. ثم ذكر المؤلف آيتين من كتاب الله، هما قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، وهذا يكون يوم القيامة، فإن الناس يؤتون كتبهم أي كتب أعمالهم التي كتب فيها عمل الإنسان إما باليمين وإما بالشمال. من أوتي كتابه بيمينه جعلنا الله وإياكم منهم، فإنه يأخذه فرحا فرحا، يقول الناس انظروا إليه اقرأوا كتابي. كما نشاهد الآن الطالب إذا أخذ ورقة النجاح صار يريها أصدقاءه وأقاربه فرحا بها، وأما من أوتي كتابه بشماله فإنه على العكس من ذلك، يتمنى أنه لم يؤت الكتاب فضلا عن أن يطلع عليه غيره. أما الآية الثانية التي أصلها المؤلف فهي قوله تعالى: وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، يعني وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وأما من أوتى كتابه بشماله فإنه على العكس من ذلك، يتمنى أنه لم يؤت الكتاب فضلا عن أن يطلع عليه غيره. أما الآية الثانية التي ذكرها المؤلف فهي قوله تعالى: وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، يعني وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. فذكر الله سبحانه وتعالى أن الناس يكونون يوم القيامة ثلاثة أقسام: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون. السابقون هم المقربون، وأصحاب الميمنة ناجون، وأصحاب المشأمة هالكون. فهم يوم القيامة ثلاثة أصناف، وهم كذلك عند خروج الروح من البدن ثلاثة أصناف. ذكر الله في سورة الواقعة أحوالهم يوم القيامة، وذكر في آخرها أحوالهم عند الاحتضار، فقال: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. والمقربون هم السابقون الذين يسبقون إلى الخيرات في كل نوع من أنواع الخير. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وهؤلاء هم أصحاب المشأمة والعياذ بالله، هم المكذبون الضالون، أعاذنا الله وإياكم من حالهم. وأشار المؤلف رحمه الله هنا في هاتين الآيتين إلى أن اليمين هم أصحاب الفضائل الدائمة لا في الدنيا ولا في الآخرة، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا. مر علينا بالأمس وقلنا إن الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال حرام، وأنه من اتباع خطوات الشيطان والعياذ بالله، فلا يحل للإنسان أن يأكل بشماله أو أن يشرب بشماله. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب استحباب تقديم اليمين فيما من شأنه التكريم عن عائشة رضي الله عنها